أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه، أو قال ضرب في صدره، وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهي كنية أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث كما قال الشارح رحمه الله أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذا أخرجه عبد بن حميد في مسنده، وأحمد والبغوي في شرح السنة، والبيهقي في الشعب، وصحح هذه الزيادة الألباني في مختصر العلو. ولا غروة، أي ولا عجبة، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة، يعني آية الكرسي، من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية: إنها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ التفضيل بين الآيات والسور جائز من وجه وغير جائز من وجه آخر. القرآن كله من حيث هو كلام الله تبارك وتعالى لا تفاضل فيه، فكله كلام الله عز وجل. وأما من حيث ما دلت عليه الآيات أو دلت عليه السور فيقع التفضيل، فليس ما تعلق بتوحيد الرب تبارك وتعالى كما تعلق بالأحكام مثلا. فلا شك أن ما تعلق بالله عز وجل وصفاته يكون أفضل. لذلك كانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. فالتفضيل يصح من وجه، وذلك على حسب ما دلت عليه الآيات والسور. فآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني من حيث الجزاء لا من حيث الإجزاء، فإنها لا تغني عن سائر القرآن، ولكن من حيث الجزاء ومن حيث الثواب ومن حيث العطاء. وأما من حيث أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى فلا تفاضل بين آياته ولا سوره، فكله كلام الله تبارك وتعالى. أخبر الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه، أي معنى القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه، غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه تعالى فقرا ذاتيا. فكل ما سوى الله ومن سوى الله فقير إلى الله فقرا ذاتيا، بمعنى أنه لا ينفك عن الذات. وأما الله تبارك وتعالى فإن الغنى من صفات ذاته ومن لوازم ذاته تبارك وتعالى، فغناه غنى ذاتي به قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره له. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية القيوم، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. لهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، القيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية. ومعلوم أن الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على كمال خاص بالله رب العالمين، والاسم الآخر يدل على كمال آخر، فإذا جمع بين الاثنين كان الجمع بينهما دالا على كمال زائد على الكمال الذي لكل واحد منهما. لذلك ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يريد الحديث الذي أخرجه أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد جلس وتشهد ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم أو باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي غيره. ثم أعقب ذلك يعني في آية الكرسي بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه، لا تأخذه سنة أي نعاس، وهو مقدمات النوم ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لأنهم لا يموتون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين: أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله في من يأذن للشفاعة فيه. وأما الأمر الثاني فإبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم ولا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، لأنهم يتوصلون إلى معرفة أسماء لله تبارك وتعالى لم ينص عليها في الكتاب والسنة، وإنما يستجلون مواضع العبرة في آثار الأسماء الحسنى في دنيا الله تبارك وتعالى وفي خلقه. يقول:

أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا من الأدعية التي يأتي بها المسلم اتباعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عند نومه، عند إرادة نومه يأتي بهذا الذكر في جملة ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول إذا أوى إلى فراشه. ففسر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأسماء الأربعة من أسماء الله جل وعلا، وما أحسن ما قاله العلامة الشارح رحمه الله تعالى وقرره في قوله: لا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاءك الأمر عن نبيك صلى الله عليه وسلم فاشدد عليه بيديه ودعك من بنيات الطريق. وأما أن تتتبع أقوال الناس فيما قضي الأمر فيه فهذا مشغلة وتضيع للوقت وإدخال للشبهات على القلوب، وهذا أمر مهم ينبغي على المسلم أن يجتهد في البعد عن مواطن الشبهات، ولا يأمنن أحد على قلبه، فإن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة، فعلى الإنسان أن يجتهد في البعد عن كل من يحاول أن يفسد عليه طريقه. أما أن يلقي بنفسه في أمثال هذه المتاهات فربما دخل ولم يخرج، وقد وقع هذا قديما وما زال يحدث إلى اليوم في هذا الوجود. عمران بن حطان كان صلبا في السنة، وكانت له ابنة عم خارجية فأشفق عليها، قال: لو أني تزوجتها لرددتها إلى السنة. فتزوجها فصار خارجيا، بل صار من أعظم الدعاة إلى الخروج، لأنه هو الذي مدح عبد الرحمن ابن ملجم وهو قاتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل دلنا على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أخبرنا عن الدجال وأمرنا إذا ما ظهر الدجال أن نبتعد عنه، فمن سمع به فلينأ عنه. لأن بعض الناس يقول: سأذهب إلى الدجال ليقيم عليه الحجة، فإذا ذهب لم يعد، راح ولم يعد. فيقول رحمه الله: اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها تفسيرا واضحا جامعا يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته تعالى الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته تعالى المكانية. كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه، فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والعالم السفلي، ومن الواجبات والجائزة والمستحيلة، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه وتعالى بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، الأول والآخر والظاهر والباطن، والأول الآخر الظاهر الباطن، ولكن أتى بالواو بين هذه الصفات مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه: وهو العليم الحكيم. وقال جل وعلا: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله جل وعلا: وتوكل، إلى آخر ما ذكر من الآيات، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف يعني شيخ الإسلام رحمه الله لإثبات بعض الأسماء والصفات، هذا ما نحن فيه. ذكر العقيدة رحمه الله تعالى ونص على أركان الإيمان في مطلعها، وبين قوانين أهل السنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ثم ساق الأدلة من الكتاب، وسيتبعها إن شاء الله تبارك وتعالى بالأدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى وأسماء. وكان النزاع محتدما في عصره رحمة الله عليه، لذا تجده رحمه الله تعالى قد أكثر من ذكر الآيات والأحاديث ليقيم الحجة على المخالف، ومن أجل حماية قلوب المسلمين بفضل رب العالمين من تطرق شيء من الزيغ والضلال بسبب أقوال المحرفة والمعطلة والمؤولة الذين كانوا شديدي الوطأة على أهل الإسلام، لأن الجهمية من أيام الإمام أحمد كانوا قد استولوا على عقول وقلوب الخلفاء، ووقعت المحن بسبب ذلك، فقتل من قتل، وضرب من ضرب، وسجن من سجن، وعذب من عذب، وشرد من شرد، وكل ذلك بسبب أولئك الجهمية النفاه الذين كانوا ينفون الصفات. فلما وقف علماء السنة أمامهم كالإمام أحمد وكأحمد بن نصر وكالبويطي وغيرهم من علماء الإسلام، لما وقفوا في وجوههم جعلوا الخلفاء والأمراء في ذلك الوقت إلبا عليه. ضرب الإمام أحمد في محضر المعتصم، وأحمد بن أبي دؤاد يرى ذلك ويشهده، بل إن أحد الحضور قال كلمة فاجرة كان يتزلف بها إلى المعتصم، والمعتصم كان أميا وكان جاهلا، لم تكن له مشاركة في العلم، وسبب أنه كان أميا وكان جاهلا أنه سمعه أبوه يوما وهو هارون، سمعه يقول: لقد أحسن الله إلى فلان، وكان صبيا بعده يتردد على المكتب أو يأتي إليه معلمه فقال من فلان؟ قال له أبوه من فلان؟ فقال هذا رفيقي في الطلب. قال وماله؟ قال مات. قال أو قد بلغ بك كره المكتب إلى هذا الحد؟ والله لا تعلمت. ثم جاء عدم تعلمه وبالا على أهل السنة حتى رفع المتوكل رحمه الله تعالى المحنة ونهى عن الخوض فيه. ضرب الإمام أحمد بسبب هذا التحريف لآيات الله تبارك وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى. هم ينفون صفات الرب، ينفون كمالاته، وأهل السنة يقولون لابد من إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قتل أحمد بن ناصر رحمه الله تعالى وكان في قامة البخاري رحمه الله، قتله الواثق بيده وفصل رأسه عن جسده إلى غير ذلك مما هو معلوم في محنته رحمه الله تعالى. والبويطي حمل في سلاسله ثم جعل في سجنه حتى مات رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من تلك الكربات. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان أيضا في عصر انتشر فيه ما انتشر من كلام المحرفة المعطلة الذين أرادوا أن يحرفوا المسلمين عما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من الحق المبين الذي أنزله رب العالمين على قلب نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك تجده رحمه الله تعالى يكثر من سوق الآيات التي تدل على الصفات، وكذلك صنع في الأحاديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت، كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وكما مر في القاعدة فيما يتعلق بالصفات المنفية الذي لا يموت لثبوت كمال ضد الموت أي لكمال حياته، فلكمال حياته لا يموت. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه جل وعلا. قال وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما. والعلم صفة لله عز وجل بها تدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء. قال كما قدمنا. والعلم الثابت لله تبارك وتعالى هو العلم الكامل، هو غير مسبوق بجهل وليس بملحوق بنسيان، ولا يعتوره ما يعتور علم المخلوقات من الاضطراب والوهم والظن والشك إلى غير ذلك مما يعرض لعلم ذوي العلم من المخلوقات. أما علم الله تبارك وتعالى فإنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ومعرفة صفة العلم لله تبارك وتعالى مفتاح معرفة القدر، لأن المرتبة الأولى هي مرتبة العلم الثابت لله تبارك وتعالى من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله المحيط وبكتابته مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن تؤمن بالمشيئة المطلقة لله جل وعلا وأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. فهذه مراتب الإيمان بالقدر، أولها أو أولاها مرتبة العلم. إذا لم يفهم الإنسان مرتبة العلم فهما صحيحا لن يفهم باب القدر. لماذا؟ لأن صفة العلم لله تبارك وتعالى بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، لا يخفى عليه منها شيء، ويعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. وهذا مهم، لأن الكتابة مؤسسة عليه، فإن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض على مقتضى العلم، على مقتضى العلم السابق، فالله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، بل إن الله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فإن الخضر كان مأمورا بقلع رأس الغلام، وهذا لما راجع فيه موسى أخبره أنه إنما فعله بأمر الله رب العالمين. هذا لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، هو لم يعش، فالله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وكذلك أهل النار إذا ما اصطرخوا فيها وطلبوا أن يعودوا إلى الحياة الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا لن يكون، ولن يخرجوا من النار ولن يعودوا إلى الحياة الدنيا، لقد انقضت. ومع ذلك فهؤلاء لو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو وقعوا في الكفر الذي دخلوا بسببه النار. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قد يقول قائل: وما لم يكن؟ نعم، الذي عندي وعندك فيما تعلق بمسائل الزمان من ماض وحاضر ومستقبل، هذا لي ولك. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فكله مكشوف، الله به عليم. فالله عز وجل يعلم ما سيكون منا، من الأمور الاختيارية التي تأتي منا بمشيئتنا التي آتانا إياها وهي تحت مشيئته، لأن الله لا يظلم أحدا. فإذا كتب في اللوح المحفوظ ما سيكون منا ثم عذب أحد، يقول هذا لأنه مكتوب. نعم هو مكتوب ولن يتغير، ولكن هو كتب ما سيكون منك لأنه يعلم اختيارك فكتبه. فالله عز وجل يعلم ما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. في هذه الآيات إثبات اسمه الحكيم، هو مأخوذ من الحكمة، ومعناها الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، أي الحكيم، معنى الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، حكيم بمعنى محكم، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان. فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل ولا اضطراب، وهو محمول عليهما معا. فهو الحكيم بالمعنى الذي مر، لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، ولا يقع منه عبث ولا باطل، وهو المحكم أيضا للأشياء من الإحكام الذي هو الإتقان. وفي الآيات أيضا إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلد أي يدخل في الأرض من حب وبدر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشدار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أي يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف، إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتيح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم، أو جمع مفتاح بحذف ياء مفاعيل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر مفاتيح الغيب بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقد ذكر العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة هذا الذي أذكره إن شاء الله تعالى، وهو من تهذيبه، أي من تهذيب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بأن الله عنده مفاتيح الغيب، ونؤمن بأنه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده خبر مقدم، مفاتيح مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر يدل على الحصر والاختصاص. مفاتيح جمع مفتاح، وفيها قولان: إما المفتاح الذي تفتح به الأبواب، وإما المكان الذي يفتح، يعني مستودعات العلم، والصحيح أنها تشمل الجميع. والغيب ما كان غائبا، وهو أمر نسبي، لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله تبارك وتعالى، فالغيب المطلق لله جل وعلا لا يعلمها إلا هو. فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالآية الكريمة: ويعلم ما في البر والبحر، يعلم كل شيء في البر وكل شيء في البحر، وخصهما بالذكر لكونهما من أعظم مخلوقات الله، يعني البر والبحر. يعلم تعالى ما فيهما من حيوان ونبات وجماد علما مفصلا لا يخفى عليه منه شيء. لو تأملت في هذا تأملا صحيحا أفادك يقينا بفضل الله جل وعلا. اللهم إني أمسيت أشهدك، وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، إلى آخر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجميع خلقه. قد تتوقف أنت عند النظر فتقول: الخلق الجن بإجمال، الإنس بإجمال، الملائكة بإجمال، الطيور بإجمال، الحشرات بإجمال. ولكن فصل، لأنك إنما تذكر ربك تبارك وتعالى وتمجده وتثني عليه. أمسيت أشهده، وأشهد حملة عرشه وملائكتك لا يعلم عددهم إلا الله، وجميع خلقك. لما لا يكون في قلبك عند قولك وجميع خلقك، يعني أشهد جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. هذه الشهادة نستودع الله تبارك وتعالى إياها، ونشهد عليه ربنا تبارك وتعالى وملائكته وجميع خلقه، جميع خلقه تفصيلا. نشهد كل شحنة موجبة في نواتها، وكل شحنة سالبة في مدارها، وما هو أصغر من ذلك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. تأمل في هذا، يقول: ويعلم ما في البر والبحر تفصيلا. هذه النماش التي لا يعلم عددها إلا الله، هذا من خلق الله. لكل نملة، ولا أريد الآن نملة الحلبي، كل نملة لها قصة حياة، كما تقولون أنتم في أمثال هذه المسائل السي في. كل نملة لها قصة حياة، بدء خلق ونهايته، وما بين ذلك تنفس وغذاء وإخراج وحركة ثم موت. هذه الحركة مكتوبة في كتاب مبين. كل نملة تتحرك حركة، بل ما هو أصغر من ذلك، لا أريد أن نصل إلى ما أبعد من ذلك، لا أريد أن أقول لك كل فيروس لا يرى إلا بالتكبير إلى ربع مليون درجة أو مرة، مخلوق من خلق الله، خلقه الله تبارك وتعالى وأعطاه حياة على قدره، وله غذاؤه، له تكاثره، له حركته، له ما يؤثره من خير ومن شر على حسب ما يقدره الله تبارك وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من نبات البر والبحر وغير ذلك يعلمها، كبيرة أو صغيرة، ورطبة أو يابسة، ويعلم زمان سقوطها ومكان سقوطها وطريقة سقوطها وكيفية سقوطها، عندما يأذن الله تبارك وتعالى بسقوطها في زمان بعينه بطريقة تتهادى مع سرعة الرياح واستمرارها، لكي تقع في موضع حدده ربنا تبارك وتعالى، فيعلم مكان نزولها سبحانه وتعالى وكيفية سقوطها، ثم ما يؤول إليه أمرها سبحانه. والأحبة في ظلمات الأرض، حبة شاملة للصغيرة والكبير، وظلمات جمع ظلمة، وأقل الجمع ثلاثة. فلو افترضنا أن حبة غائصة في قاع البحر وفي ليلة ممطرة، فالظلمات تكون ظلمة الماء وظلمة الطين التي هي غائصة فيه، وظلمة الليل، وظلمة الليل المظلمة بالسحابة، وظلمة الليلة المظلمة بنزول المطر. فهذه خمس ظلمات، والله عز وجل يعلم هذه الحبة في هذه الظلمات كلها، وهو العليم الخبير. ولا رطب ولا يابس، وهذا أعم، فالأشياء كلها إما رطبة وإما يابسة. وقد جاءت الآية مفصلة ليكون أشد وقعا في النفوس وأبين في التعميم. إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، كل هذا مكتوب تفصيلا لا إجمالا، كما يقول الفلاسفة وغيرهم من أن الله تبارك وتعالى يعلم الأمور الإجمالية ولا يعلم التفصيلات. عاملهم الله بما يقولون، الله هو الخالق والخلاق والذي خلق، وهو الرزاق الذي يرزق، فالله تبارك وتعالى خلق هذا كله، ولكل قصة حياته، وهي مفصلة بدءا ومنتهى وما بين ذلك في الكتاب المبين في اللوح المحفوظ. نؤمن بأنه جل وعلا عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الخمس هي مفاتيح الغيب كما فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علم الساعة مفتاح لعالم الآخرة، والساعة هي الساعة الكبرى التي فيها يبعث الناس، لكن قد تشمل ما هو أعم وهو ساعة الإنسان، لأن الساعة نوعان، ساعة عامة لجميع الخلق وهي القيامة الكبرى، وساعة خاصة لكل إنسان بنفسه وهي القيامة الصغرى. وعلم الساعة خاص بالله تعالى، لا أحد غيره يعلمه، لكن لها أشراط وعلامات، منها ما قد جاء وسبق، ومنها ما هو مستقبل. وينزل الغيث، الغيث المطر الذي تزول به الشدة، أما المطر الذي لم تزل به الشدة فليس بغيث، فالذي ينزل الغيث هو الله عز وجل. وكذلك المطر الذي لا تزول به الشدة لا ينزله إلا الله عز وجل. والغيث مفتاح إحياء الأرض بعد موتها، وهو يشبه إحياء الناس بعد مماتهم، ويعلم ما في الأرحام. والأرحام جمع رحم، هو وعاء الجنين في بطن أمه، وهي شاملة لكل رحم من الآدميين وغير الآدميين، وعلمه بما في الأرحام علم بنفس الجنين، وعلم بعمله ومآله وأجله وغير ذلك من متعلقاته، وهو مفتاح لكل إنسان بحسبه، لأن نشأة الحياة تكون في الرحم. هنالك من الشبهات في هذا ما يضحك الثكلة، فإنهم يقولون لقد صار الطب الآن يمكن أن يحدد نوع الجنين، أي شيء في هذا؟ فماذا وراء هذا التحديد؟ ما الذي يعلمونه بعد ذلك؟ لا شيء، بل إنهم من عبثهم فيما حرم عليهم لانطلاقهم وانعتاقهم من دين ربنا تبارك وتعالى، صاروا يعبثون في شيء آخر حتى أتوا بما يقال له الاستنساخ. فيقولون سنأتي بمطرب كفلان أو بممثلة كفلانة إلى غير ذلك مما يقولون، فيعيدون ذلك مرة أخرى بطريقة بعينها، وهذا كله ليس له حقيقة، بمعنى أنه لو قدر أن ذلك كان كذلك فإن العوامل المحيطة هي التي يصاغ بها بقدر الله تبارك وتعالى نفسية الإنسان وعقله ورؤيته وحركة حياته إلى غير ذلك من هذه الأمور. فمهما كان من شيء ووجد من كان مطابقا لمن كان في هذا الزمان فإنه لا يمكن أن يكون مثله ولا قريبا منه. اختلف الأشياء، كما قالوا قديما إنك لن تنزل نهرا واحدا مرتين، النهر يتجدد، فإذا نزلت النهر مرة ثم خرجت وعدت إلى النهر نفسه فما هو بنفسه؟ الماء ليس بالماء ولا أحواله بأحواله، إنك لن تنزل نهرا واحدا مرتين، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا مفتاح الزمن، والزمن به الأعمال في المستقبل، وهذه الأعمال لا يعلمها أحد إلا الله. ويستفاد من هذا الجزء من الآية أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا، وإن قدر أنه سيفعل كذا وكذا فإنه لا يعلم هل سيحصل أو لا. ولهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا قصد الإنسان الفعل فعليه أن يذكر المشيئة، أما إذا قصد الإخبار عما في نفسه فلا عليه ألا يذكره. كثير من الناس ربما أتى بالمشيئة في من قضى ومضى، ويقال له ما فعل الكوب؟ يقول إن شاء الله كسر، قد كسر وشاء سبحانه وتعالى وانكسر. يستفاد أيضا أنه من ادعى علم الغيب في المستقبل سواء فيما يتعلق بفعل الله عز وجل أو بفعل نفسه فإنه كافر. ووجه الدلالة أنه مكذب لقوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وتكذيب القرآن كفر صراح. وما تدري نفس بأي أرض تموت، نفس نكرة تعم كل نفس، فكل نفس لا تدري أين تموت، بل لا تدري هل تموت في الأرض أم في البحر أم في الجو. فهذا ممن فرض الله تبارك وتعالى بعلمه، وهذا مفتاح عالم الآخرة بالنسبة لكل إنسان بحسبه. ووجه ذلك أنه من لم يدري بأي أرض يموت لا يدري قطعا بأي زمن يموت، لأن خفاء الزمن أبلغ من خفاء المكان، إن الله عليم خبير. فنستفيد من هذا الجزء من الآية علم الله عز وجل وخبرته، والعلم يشمل العلم بالظواهر وبالبواطن، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور. فيكون في هذه الآية إثبات اسمين لله تعالى العليم والخبير، وإثبات صفتين له سبحانه وهما العلم والخبرة. قال العلامة الشارح رحمه الله وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم، هو صفة له قائم بذاته خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته، لم يقولوا عالم بعلمه، وإنما يقولون عالم بذاته. منهم من فسر أسماءه تعالى بمعان سلبية فقال عليم معناه لا يجهل، قادر معناه لا يعجز، إلى آخر ما قالوا. وهذه الآيات حجة عليه، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، يعني متى تضعه وكيف تضعه، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي. عبد العزيز ابن يحيى المكي، هنالك نظر في نسبة الكتاب إليه، هل الحيدة من تصنيفه أو ليست من تصنيفه، للذهبي كلام في ذلك ولغيره، وإن مالت نفوس كثير من أهل العلم إلى إثباتها لعبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان يناظر بشرا المريسي المعتزلي في مسألة العلم، قال إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وما أعظم هذا الكلام، ثبتت أو لم تثبت فيها عبرة، وفيها طريقة للمناظرة مع أهل البدعة، ففيها مسالك من أعظم المسالك فيما يتعلق بالاستدلال بالنقل والاستدلال بالعقل. وكذلك ما في قصة الأذرمي الذي كان مناظرا لأحمد بن أبي دؤاب بين يدي الواثق، فإنه أخذ، فلما قام بين يدي الواثق قال ناظر أحمد، يعني أحمد البدعة، أحمد ابن أبي دؤاب، وأما أحمد السنة فأحمد بن حنبل. فقال ناظر، قال إنه يضعف على المناظرة، لا أناظر أمثال هؤلاء. قال هذا يضعف على المناظرة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، أحص علي وعليه اللفظ وسترى. ثم أقبل عليه بكلام سهل هين لين بين، ولم يطل المجلس حتى صرعه، وكذلك أهل السنة. قال له هذه المقالة التي تقول فيما يتعلق بنفي الصفات عن الله تبارك وتعالى وخلق القرآن وما أشبه مما قاله الجهمي، هذا الذي تقول علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يعلم؟ لا يستطيع أن يقول لم يعلم، قال علم. قال فأداه إلى الأمة أم لم يؤده؟ فسكت. قال واحدة يا أمير المؤمنين، وما زال يحصي عليه حتى قال له إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قد علموا ذلك كما تقول أنت، يقول لابن أبي دؤاد، ووسعهم ألا يبلغوه، فلا وسع الله عليك إن لم يسعك ما وسعهم. فكان الواثق من بعدها حائدا عن أحمد البدعة وسقط من نظره. فهؤلاء كما ترى ليست لهم حجج تقوم، وإنما هي شبهات كخفافيش الظلام، إذا طلع النهار تبددت، والنهار يطلع بطلوع شمس السنة، شمس الكتاب والسنة تبدد الظلمات. قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، قاعدة الكمال، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. هذه كلها أدلة عقلية. أنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. حقيقة قولهم أنه لا يعلم شيء، فإن كل ما في الخارج هو جزئي. كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر. وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيكون من العبد إلا بعد وقوعه من العبد. إذا قيل لهم لما؟ يقولون: لأنه لو علم ذلك وكتبه ولا بد أن يقع ما يقع من العبد مطابقا له وموافقا، فإنه يكون حينئذ قد أجبره على فعل ذلك الأمر. وكما ذكرت لك بفضل الله جل وعلا، معرفة صفة العلم مفتاح معرفة باب القدر. فإن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. الله جل وعلا يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، بل أنت أحيانا تعلم ما سيكون علما بشريا قبل أن يكون. فما تعلم مثلا أن فلانا الخائب الذي لا تعلق له بالعلم سيختبر فيه، فتقول: سيرسو، أنا أعلم أنه سيرسو. فهل علمك السابق بأنه سيرسو هو الذي جعله لا يكتب في ورقة إجابته ما يكون به ناجحا، بل بما قدمت يداه؟ فهذا في البشر، فكيف بالله تبارك وتعالى وعلمه كما مر محيط شامل، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هؤلاء يتخبطون هذا التخبط، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشارح رحمه الله: تضمنت الآية إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح، لمسلم أو لكافر، لبر أو لفاجر، فكل هذا رزق، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. وأعظم الرزق لأنه مادي ومعنوي، أعظم الرزق الهداية والعلم، الاستقامة على الحق، هذا أيضا رزق من الله تبارك وتعالى. قد يرزق الله تبارك وتعالى عبدا من عباده مالا وفيرا ورزقا كثيرا يتمتع به في هذه الحياة، ولا يرزق علما يصرف به ذلك المال، فهذا صار الرزق عليه رزقا، وما كان رزقا بالمعنى الذي ينتفع به، كما في حديث الأربعة: فإن أحد هؤلاء الأربعة أوتي مالا ولم يؤت علما، فهو يخبط في ماله. وأما الرابع فإنه لم يؤت مالا ولا علما، فهو يقول لو أن الله آتاني لكنت مثله، فهما في الوزر سواء وما تمتع بشيء. تعريف الجملة الإسمية: إن الله هو الرزاق، والإتيان فيها بضمير الفصل هو، إن الله هو، هذا ضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. وروي عن ابن مسعود كذا قال رحمه الله تعالى بصيغة التمريض، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. هذا أخرجه الترمذي وأبو داود وسنده صحيح. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي: صحيح المتن، وهذه قراءة شاذة، فإنها لو كانت في الصحيحين ولم تكن متواترة فلا يحكم بأنه قرآن، لا بد في القرآن من التواتر. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالشديد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، قوله ليس كمثله شيء إلى آخر الآية، دل إثبات صفته السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. قد رد الله تبارك وتعالى على الممثلة بقوله ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة بقوله وهو السميع البصير. قال ابن القيم الإمام رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو، يعني يوم القيامة. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، وهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، أي من بصير بمعنى مبصر، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ابن حجر وصححه الألباني. وقد قال العلماء إن هذا يكون في مجالس العلم، يعني من أراد أن يأتي بالوضع الذي جاء به النبي فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه وقرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا، فذلك يفهمه طلاب العلم. وأما العامة ربما أورثهم لون تشبيه لأن عقولهم لا تبلغ ذلك، وكما مر ما حدث رجل قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. فنراعي هذا عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. معنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات، يجعلون السمع العلم بالمسموعات والبصر العلم بالمبصرات، وتفسير خاطئ، فإن الذي لا يرى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. وقوله معنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، إن قصد رحمه الله أن هذا الخبر يفيد إثبات صفة البصر، وأن من لوازم هذا أن تكون له عين يبصر بها، فهذا فيه نظر، إذ من لوازمه إثبات صفة الأذن وغير ذلك لأنه يسمع، هذا ليس بصحيح. وإن أراد أن صفة العين ثابتة لله بدليل آخر وأنه يبصر بها فهذا صحيح، وعليه تدل عبارات السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قوله ولولا إذ دخلت جنتك إلى آخر الآيات، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة، هم يقولون هي إرادة واحدة قديمة في الأزل بكل المرادات، فمعنى ذلك أن المراد قد تخلف عن الإرادة، والله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. المعتزلة مذهبهم في نفي الصفات يقضي بألا يثبتوا صفة الإرادة، يقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهذا من أبطل الباطل. وأما أهل الحق وأما أهل السنة فيقولون إن الإرادة على نوعين، وهذا مهم جدا أيضا، وهو من مفاتيح باب القدر، أن تفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة على نوعين، إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاء كان عقب إرادته له، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا ورد في ضمن حديث أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وإسناده ضعيف، ولكن المعنى صحيح حتما، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه هي الإرادة الكونية. الإرادة الثانية هي إرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله وأرضاه من الكفر والمعاصي، لأنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريده الله، فلا بد أن يأذن بوقوعه. والله عز وجل خلق الخلق وهو يختبرهم يبتليهم، أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الصراط المستقيم وحذرهم من الضلال وآتاهم من المشيئة تحت مشيئته ما لهم به اختيار، وإلا كانوا كالملائكة، فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الإنسان فهو وحده الذي له هذه الأمانة، وهي أمانة التكليف، افعل ولا تفعل، فله أن يفعل وله أن لا يفعل، له مشيئة تحت مشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فله مشيئة له اختيار، ولكن لا بد لهذه المشيئة من مشيئة الله تبارك وتعالى. فإذا شاء العبد الضلال وأذن الله تبارك وتعالى بوقوعه وقع الضلال في كونه جل وعلا، وإذا شاء العبد أن يهتدي وأقبل على الله تبارك وتعالى وأخذ بأسباب الهداية أذن الله تبارك وتعالى بوقوع ذلك في ملكه جل وعلا، لا يقع في ملكه إلا ما يريد. الإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله وأرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. الإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، لأن الله أرادنا إرادة شرعية دينية هادين مهديين، فأنزل الكتاب وأرسل الرسول، أراد منا أن نهتدي، ولكن منا من يهتدي ومنا من لا يهتدي. إذن ليس المراد حتما واقعا في الإرادة الشرعية، بل قد يقع وقد لا يقع. أمرنا الله بالصلاة فمنا من يصلي ومنا من لم يقبل على الصلاة فلا يصلي، وهي أخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. الحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن، لأن الله أمر بالإيمان وحث عليه وزينه في قلوب المؤمنين، فهذه إرادة شرعية، ولا يقع شيء من ذلك في ملك الله تبارك وتعالى إلا بالإرادة الكونية، إلا بمشيئته وإذنه جل وعلا. فتجتمع الإرادتان في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر، فإن الله لم يأمر بالكفر، لم يأمر بالفسوق، لم يأمر بالعصيان. إذن من كفر أو فسق أو عصى فهذا مأمور بضد ذلك. هناك إرادة شرعية بأن يؤمن وأن يطيع وأن يبر، ولكنه خالف الإرادة الشرعية وعصى وكفر، فأراد الله تبارك وتعالى فشاء الله تبارك وتعالى، فأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، وأراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب، فشاء الله تبارك وتعالى أن يقع ذلك في ملكه، فانفردت الإرادة الكونية، فتنفرد الإرادة الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي، لأن الله أراد هذا الكافر مؤمنا فأراد له ذلك شرعا ولكنه كفر، فانفردت الإرادة الشرعية، الله عز وجل يريده مؤمنا وهو كفر بالله جل وعلا، فحينئذ تنفرد الشرعية، وأما هذا فقد كفر بالله جل وعلا. وكذلك في طاعة العاصي، لأن الله أراده طائعا لا عاصيا. في تهذيب شرح العقيدة، الإيمان بصفة الإرادة،

الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل كالجبرية والقدرية. لا بد أن يضل في باب القدر الذي لا يفرق بين الإرادتين، لا بد أن يضل في باب القدر. الجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، وأما القدرية فأثبتوا الإرادة الشرعية فقط. الجبرية قالوا إن العبد لا مشيئة له، بل هو مجبور على فعل ما يفعل من طاعة ومعصية، وحركاته كارتعاش المرتعش وكحركة الأغصان، فذلك كله يقع قسرا وجبرا، وكما مر في كثير من المناسبات المتعلقة بهذا الأمر أن الرد عليهم أي على الجبري الذي يقول إنه مجبور وكل أحد إنما هو مجبور على فعل ما يفعل من خير وشر، الإجابة على هؤلاء من أيسر ما يقول اصفعه على قفاه، فإذا راجعك فقل له تناقضت، قل هذا ماذا أصنع أنا مجبور عليه، خذ ماله، فإن راجعك فقل له تناقضت خالفت مذهبك، لأنه يقول إن كل ما يقع إنما يقع جبرا وقسرا، فقل ما حيلتي ماذا أصنع أنا مجبور على أخذ مالك وعلى صفع قفاك. أهل السنة أثبتوا الإرادتين جميعا وفرقوا بينهم. دخل القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي على الصاحب ابن عباد، وكان معتزليا أيضا، وعنده أبو إسحاق الإسفرايني، فدخل عبد الجبار وهو من كبار المعتزل، دخل فقال على الفور لما رأى الإسفرايني جالسا، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده، قال أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني أيعصى ربنا قهرا؟ قال عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ فقال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون والله ليس عن هذا جواب. أجب أجب يا عبد الجبار. قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه بهذا القول أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. قوله ولو شاء الله ما قتتلوا الآية إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل ولكنه شاء فوقع. وقوله فمن يرد الله أن يهديه إلى آخر الآية، فهذه الآية الكريمة تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، كما ورد في الحديث يريد الذي أخرجه الطبري في التفسير، هو ضعيف جدا كما بين ذلك العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة. ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان، وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. الهداية والهدى والنور في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أخذ بالوحيين فقد عصم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بالكتاب والسنة عصم من الضلال. وعلى الإنسان أن يعلم أن القلوب قلب، وأن القلب لا يستقر على حال، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن المرأة إن لم يربط الله على قلبه فقد يكفر بالله جل وعلا حتى يدخل دار البوار. على الإنسان أن يكون دائما في فزع إلى ربه تبارك وتعالى، متعلقا بذكر ربه، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، لأن شرائع الإسلام كثيرة، وأمثالنا من أهل الضعف ومن أهل الغفلة، فماذا نصنع؟ في حديث عبد الله بن بس قال: قلت يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على أمر أتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل أو بذكره، متعلقا قلبك بربك مقبلا عليه مترفعا عن السفاسف، فإن السفاسف كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما يحبه الله وما لا يحبه في الحديث: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والسفساف هو ما يتطاير عند الطحن بالرحى من ذرات الدقيق، وكذلك من رهد الغبار عند السير في الطريق، فهذا هو من السفاسف. ولو أنك تدبرت لوجدت يقينا أن أكثر ما يتمسك الناس به ويتكلمون فيه إنما هو من السفاسف، وأما معالي الأمور فأكثر الخلق عنها بمبعدة. النفوس كما بين العلامة ابن القيم رحمه الله وبين غيره من أهل العلم كابن الجوزي وغيره، بيّنوا أن النفوس منها ما هو سبعي، ومنها ما هو كلبي، ومنها ما هو جملي، ومنها ما هو خنزيري، حتى إن العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إنه لو كشف الحجاب عن تلك النفوس لرأيت ما وراء هذا المسلاخ الآدمي من كلب عقور أو جمل حقود أو خنزير في خنزيريته أو من سبع في سبعيته. فالنفوس كذلك، هذبها نقها أدبها، ولا يكون ذلك بمثل ذكر الله جل وعلا، فإن في القلوب قساوة لا يذيبها إلا الذكر. على المرء أن يجتهد في ذكر ربه على كل حالاته كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفع، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.